يعني فهمتوا؟ حتى يجي يقول والله ذكاء منهم هدول، ذكاء ولا قاصدين؟ ليش مين قال انهم كانوا ضد الدين هدول؟ صح ممكن يكون الواحد فيهم مثلا شايف حاله او احق بالسلطة، بس مين قالوا انه ما كانوش هم بالنسبة للاسلام مجاهدين؟ مجاهدين والواحد فيهم يجاهد في سبيله طول عمره، مين قال؟ حتى لو كان هو ديك ومسيطر على جاجات مش هيك؟ بس هو ديك برضه، ولكن ايش ديك بده يجاهد، وهذا هو كمان من ضمن ايش الشروط اللي كان يتم المبايعة عليها، المبايعة عليها. واصلا اذا ما كانش هيك بسقط، اذا ما كانش هيك بسقط، بيعرفوا هم من حولهم. واليوم النواطير هاي كما قلنا اللي جت وضعت الحدود بين المسلمين، والمسلمين بتشوفوهم انتم بتشردوا في كل مكان في العالم، بتفرجوا عليهم بيهاجروا على كل مكان في العالم الا بلاد العرب والمسلمين، اصبحت محرمة على المسلمين، بلاد المسلمين، ارض الخلافة محرمة على المسلمين. مين هدول؟ مين هم؟ مين هم؟ وانو فيهم اللي شفتوه صاحب نخوة؟ شو هالصدفة هاي؟ انا اللي شفتوه صاحب نخوة، كنت قال لك هاي في اجوا على البلد، لا لا لا، في احيانا كانوا يدشعوا هالمهاجرين على بلاد اسلامية لانها محادده، بس لانها محادده ويفوتوا، هاي اللي كانت تنجح ويظلهم في بلاد المسلمين. طب ولما تمت هجرة الشعب السوري لاوروبا وغيرها، ايش عملوا العالم العربي والاسلامي؟ كنت قال لك في منظمة العالم الاسلامي وفي عندك جامعة الدول العربية، ايش عملوا؟ وهم شايفين الكنائس اللي بتستضيفهم، وفي 2013 بتقرر في قانون في اسبانيا المسلم اللي بتحول الكاثوليكي بنعطيه الجنسية كمان، مش بس مهاجر، نعطيه الجنسية. هذه مسألة. مسألة ثانية، ليش الشعوب بعد الخلافة الراشدة تراجعت شوية في موضوع الحكم؟ الحكم بدي اعطيكم فكرة شوية عن اوروبا. اوروبا اللي بسموها الان فيها ديمقراطيات، وبدي تنتبهوا الان عبين ما نبين انه الديمقراطية قائمة على فلسفة معينة والاسلام شيء ثاني. ما ظنوش الديمقراطية يعني حرية الانتخاب والاختيار، مش هذه هي الديمقراطية، مش هذه هي الديمقراطية. ايش هي الديمقراطية؟ ايش هو الاسلام؟ مش بنشوف ان شاء الله بنميز بين الثنتين بالضبط. بس الان خلينا نيجي لقضية الديمقراطية اللي بتظنوا انتو انها يعني موجودة في العالم الغربي، في العالم الغربي من قرون، من قرون. شوف بلد مثلا زي اسبانيا 1978 صار فيها الحكم الديمقراطي، واكثر الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، واكثر الدول العربية بعد الحرب العالمية الثانية الغربية، اكثر الدول الاوروبية، اكثر الدول الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية. اسبانيا 1978 دستور 1978 ولو نبدأ الان نفصل لكم تاريخ كيف وصلوا الى ما يسمى الان عندهم وفق فلسفتهم بالديمقراطية، وين توصلوا لها هذول، وكيف وصلوا لها، وكم قرن قعدوا بيدفعوا اثمان حتى وصلوا لها. يعني مش يظنوا قرن وقرنين وهم بيدفعوا اثمان من دمائهم، مش 100 سنة و200. حتى في الاخير ديمقراطيتهم هاي اللي بيحكوا فيها الناس، ديمقراطيتهم هاي، وطبعا بغض النظر عن تقييمها الان، وين توصلوا لها؟ الناس في ذهنها كأنه من زمان. لا مش صحيح، مش صحيح، اكثرها بعد الحرب العالمية الثانية، يعني في القرن العشرين. وذكرت لكم الدستور الاسباني 1978، قبلها كان اصلا دكتاتور فرانكو في اسبانيا، وكانت الملكية منحية، ولما صاروا ديمقراطيين رجعوا الملك، او رجعوا الملك مشان يصيروا ديمقراطيين. شوف العجيب، رجعوا الملك مشان يصيروا ديمقراطيين. واللي مهد يصيروا ديمقراطيين الملك اللي رجع، اللي رجع بعد دكتاتورية فرانكو، بعد ما فرانكو ورجع الملك، والملك بدأ يرتب الأمور مشان دستور 1978، ملك وديمقراطية. ولذلك الآن بدي أعطيكم بس بعض أسماء الدول الأوروبية اللي لحد الآن ملكية، ولكن بسموها ملكية دستورية، مع اختلاف سلطة الملك من بلد لبلد، مع اختلاف سلطة الملك من بلد لبلد. عدوا معاي: النرويج، بلجيكا، السويد، الدنمارك، هولندا، بريطانيا، لاحظوا، استراليا، نيوزيلندا، كندا، اسبانيا، هاي لحد الان عدد 10. هذول ايش؟ ملوك، ملكية، متمسكين بالملكية. ليش يفهموها؟ وفي منهم الملكية هي اللي جابت الديمقراطية، وفي منهم الملكية هي اللي جابت الديمقراطية، واللي كانوا الدكتاتوريين اللي مش ملوك. فهمتوا؟ طب ليش هذول متمسكين بالملكية؟ وقضية على فكرة ممكن يختلف طبعا قديش صلاحياته، صلاحيات رئيس لما يقولوا ملكية دستورية مثلا، قديش بيختلف من في البلاد الأوروبية سلطات الملك، حتى مش زي بعضها، مش زي بعضها. وبريطانيا زمان بيختلف عن إسبانيا من ناحية السلطات، سلطات في إسبانيا الملك أكثر شوية من من من من بريطانيا سلطات الملك في. طيب الآن لاحظوا ليش هذه الشعوب، وين توصلت هذه الشعوب بعد قرون؟ شو قصدي من هالكلام كله؟ وبعد ما دفعت أثمان من دمائها. مسألة الانتخاب، على فكرة الانتخاب كان في يوم من الأيام في دول أوروبا هاي، لاحظوا كان في انتخاب، بس عارفين شو معنات انتخاب؟ 20% من الشعب بس اللي بنتخب، 80% لا. ليش؟ هاي في الدول الديمقراطية على فكرة كان في وقت من الأوقات 20% اللي بنتخب. إذا في ناس بظنوا إنه يعني انتخاب يعني ديمقراطية، وشو هو ديمقراطية؟ منفصل إن شاء الله بعدين مشان نميزها عن الإسلام، والعظمة هون في الإسلام. الآن لاحظوا 20% ينتخبوا، انتخاب حر، اللي بيملكش أراضي ممنوع ينتخب، المرأة ممنوع تنتخب، المرأة ممنوع تنتخب، اللي بيملكش أراضي ممنوع ينتخب. تفاصيل صفة 20% 20% اللي بنتخب، في تفاصيل طبعا غيرها، مين بنتخب مين بنتخبش. وانا سبق اذا بتذكروا هون على قضية المرأة وتحرير المرأة والاخره، لما قلت لحد 1957 كان لا تستطيع المرأة في بريطانيا، في المانيا ان تتملك، لا تستطيع ان تتملك الا لوحدها منفصل عن جوزها، تستطيعش المرأة، ملهاش شخصية اعتبارية في الملكية بعيدا عن زوجها، مفيش. فقط 1957 لما حصلت على حقها ان يكون لها ملكية. طب احنا ما هو الملكية لها من الاسلام من اول يوم، من 1400. طب لحد 1805 كان يستطيع الانسان ان يبيع زوجته في بريطانيا، 1805 تقدر تبيع مرتك، بس للحق انهم وضعوا حد اقل سعر، اقل سعر كان محدد السعر، لا تستطيع ان تبيعها باقل من شلن لحد 1805. كن قالوا لي اوروبا والعالم الغربي يبيع مراته محدد السعر، يعني اقل شيء، كيف اقل الاجور اليوم بحددوها؟ هذا بيحسبوها الناس يعني انه هذه الدول البشر انفسهم بشر مشكلة. كيف يعني؟ 1970 قامت حرب اهلية باكستان الشرقية وباكستان الغربية، كانوا دولة واحدة بفصل بينهم 1200 كيلومتر، تمام؟ باكستان الشرقية، صارت انتخابات، نجح في الشرقية باكستان الشرقية مجيب الرحمن، نجح في الغربية ذو الفقار علي بوتو، صار خلاف بين الرجلين، صارت حرب أهلية، انفصلت باكستان الشرقية عن باكستان الغربية. باكستان الشرقية من 1971 اسمها 71 اسمها بنغلاديش، وهذيك لحد الآن اسمها باكستان. لاحظوا من يومها تقريبا، من يومها تقريبا بالانتخابات الحرة، يا بتنجح الشيخة حسينة يا بتنجح خالدة ضياء في الإسلام. من 71 الشيخة حسينة، خالدة ضياء. الشيخة حسينة بنت مين؟ بنت مجيب الرحمن. طب وخالدة ضياء بنت مين؟ خالدة ضياء بنت مين؟ بنت برضو أبوها اسمه ضياء. في ضياء الرحمن وفي ضياء الحق، ما نخلطش بينهم. هذه خالدة ضياء بنت ضياء الرحمن، حكم فيه، حكم بنت ضياء الرحمن وحكم، تمام؟ بنت ضياء الرحمن، واحد مجيب الرحمن أبوها حكم، وخالدة ضياء بنت ضياء الرحمن، غير عن ضياء الحق اللي في باكستان اللي راح في الطائرة اللي انفجرت فيه طائرة. ضياء الحق لا، في ضياء الرحمن في باكستان الشرقية في بنغلاديش، ومجيب الرحمن، ضياء خالدة ضياء الشيخة حسينة، خالدة ضياء الشيخة حسينة. لعبة تنس، لعبة تنس بين هند وفي الشزلان، وانتو شفتوا، وانتو شفتوا في الهند كمان، وبالانتخاب والحرية وحزب المؤتمر وكل شيء تمام، وأحزاب ديمقراطية، ومين اللي ينجح؟ مين اللي نجح؟ لاحظوا جواهر لال نهرو ترك بنت، شو اسمها؟ أنديرا، أنديرا غاندي على اسم جوزها، هذه ربالكم مش اسم أبوها كمان، اسم جوزها كمان، هاي من ديمقراطيات، اسم أبوها جوزها، لأنه أبوها جواهر لال نهرو حاكم معتبر كان في القرن العشرين. طيب طب وبعدها مين أجا؟ بعدها مين أجا؟ ابنها راجيف غاندي، ابنها. وبعد راجيف غاندي مين دخل الانتخابات؟ سونيا الإيطالية، سونيا الإيطالية. وبتنتخبوا سونيا الإيطالية أنتوا، وما التفاصيل إيش؟ إذن الإشكالية في الشعوب، ديروا بالكم. مرات ممكن تجد أنت أرقى المبادئ أو القوانين، لكن الشعوب، فما تظنوش أن الشعوب برضو لما جاء الإسلام كانت قادرة هذا اللي بدي يعني الآن، أنه الشعوب بشكل عام كانت قادرة تستوعب هذا الموضوع اللي حصل في الخلافة الراشدة، أنه تنتقل بهذه الطريقة بدون ما يكون في أسر، هذه الأسر يعني هي أحق من غيرها. ولذلك حتى لما وجد الشيعة، هذا نوع من إيش على فكرة؟ هذا من نوع من تقديس الشيعة الأسر، تقديس الأسر، وأسر الرسول علي بن أبي طالب وحسن وحسينه، إيش هذا من إيش؟ الشعوب، هيني وريتكم الشعوب الأوروبية يا دوب وأنت، يا دوب وأنت، ولحد اليوم تمسكها بالملوك، لحد اليوم تمسكها بالملوك، تمام؟ ولو حاطتهم إيش؟ صورة، تمام؟ بس بدهم إياها، وذكرت لكم دول. بأسماء لا تزال ملكية الآن في أوروبا وغيرها. طيب نفس الشيء، ما تظنوش أن الشعوب بتكون مهيئة، لكن جاء الإسلام وقعد وقال لك هيو سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بعد هيك هذا أنتوا يا بشر يلي مش قادرين تستوعبوا. ولذلك البشر في فترة من فترات كانوا يقبلوا، وتلاقيهم اجتمعوا حول الخليفة، اجتمعوا وتجد له تأييد حقيقي، ولكن ما كانش بالطريقة الراشدة، ولكن يجمع الأمة ويقودها، لأنه الشعوب نفسها مش على مستوى، مش عم تنضج. انتوا احنا بنحاكم الناس مرات بمفاهيمنا، احنا اليوم من الشباب سبق قلت لكم، احنا اليوم مش مستعدين نقبل اي شيء اسمه عبودية للبشر. هم كانوا يقبلوا العبودية حتى في العصور الإسلامية. البشر هذا، البشر هذا كيف بدك تخلصها من أمراضها؟ من ضمن أمراضها الوثنية، من ضمن الوثنية التعلق بالأشخاص والتعلق بالأسر، وأنه هذا أحق من هذا، وكأنه يعني الحق مش للأمة. أجى الدين قال لهم الحق للأمة، بدهم يجعلوا الحكم الحق لأسر. خلل في البشر، والعجيب يجتمعوا البشر، وهي في الدول الأوروبية لحد اليوم. كان لك الأسرة المالكة هاي، وبيستوردوها وبيجيبوها مرات، وبدوروا على الأمير، وهيو هيو كمان المماليك قطز دور على الأمير، وكمان بيبس دور على امير يجيبه. اسرة هاي مشان تجمع الامة، تجمعها ليش الامة مش فاهمة؟ اي نعم الامم، هذه الامم ما نضجتش، لكن اليوم بعد ان نضجت الامم بدهم يعاملونا بطريقة ما قبل الميلاد. نكمل ان شاء الله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.